العام الماضي انتهت 10 وين؟ بسم الله اقرأ قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا. الأحسن تقول أولياء تقف عليه، الأحسن وقوف عليه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه السورة تسمى سورة الزمر لقول الله تبارك وتعالى فيها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وتسمية السور تكون لأدنى ملابسة وأدنى مناسبة، ولهذا سميت سورة البقرة دون أن تسمى سورة الدين مثلا أو سورة العدد، مع أن ذكر الدين وما يتعلق به قد يكون كآيات البقرة، لكن التسمية تكون لأدنى مناسبة وملابسة. يقول المؤلف: مكية، يعني أنها من السور المكية. وأصح ما يقال في السور المكية أنها ما نزل قبل الهجرة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، حتى لو نزل في مكة وهو بعد الهجرة فإنه يسمى مدنيا. ولهذا نقول إن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نقول إنها مدنية مع أنها نزلت في عرفة. قال المؤلف: إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر. هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والقاعدة أن كل من استثنى آيات من سور مكية قال إنها مدنية فعليه الدليل، والعكس بالعكس. من قال من استثنى آيات من سور مدنية وقال إنها مكية فعليه الدليل، لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتها، هذا هو الأصل حتى يقوم دليل على الاستثناء. ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف دليلا، بل إن ظاهره من حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، كل يتعلق بالتوحيد والتوبة، وهي 75 آية، 75 آية مقسمة إلى هذا التقسيم تقسيما توقيفيا، يعني أن الذي يحدد الآيات هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يحدد الآيات ويحدد مكانه وترتيبه. ولهذا نقول إن ترتيب الآيات توقيفي، وترتيب السور منه توقيفي، ومن اجتهاد من الصحابة. فمثلا الجمعة والمنافقون ترتيبها توقيتي، لأن رسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة في الجمعة والمنافقين، سبح والغاشية كذلك، البقرة وآل عمران كذلك توقيفي. طيب، ومنه شيء اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابة، قد تختلف فيه مصاحب الصحابة لأنه عن اجتهاد. ترتيب الآيات حيث قلنا إنه توقيفي لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز أن تقدم آية على آية في التلاوة، لأن الذي وضع الآية في مكانها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ترتيب الكلمات أيضا توقيفي، لا يجوز أن تقدم كلمة مكان كلمة. ترتيب الحروف توقيفي، لا يجوز أن تقدم حرفا في كلمة على حرف. فها هنا الآن ترتيبات: ترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات، كله توقيفي لا يجوز الإخلال به. وترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة في كتاب الله عز وجل، ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة على القول الراجح، فهي آية مستقلة يؤتى بها للبداءة بالسورة، أو نقول للفصل بين السورتين، للبداءة، لأننا لو قلنا للفصل بين السورتين ورد علينا أو أورد علينا سورة الفاتحة لأنها ليس قبلها سورة. إذن للبدء بالسورة، وسقطت بين الأنفال وآل عمران، بين الأنفال والتوبة، سقطت بين الأنفال والتوبة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت ما أهملها الصحابة رضي الله عنه. والبسملة كما نشاهد ونقرأ شبه جملة وليست بجملة، لأنها جار ومجرور، والجار والمجرور والظرف يسمى شبه جملة، ولا يسمى جملة لأنها لم توجد فيه أركان الجملة، ولكن الجملة مقدرة فيه. عرفتم؟ مدير واضح له. الجار والمجرور والظرف يسمى شبه جملة ولا يسمى جملة. لماذا؟ لأنه لم تذكر فيه أركان الجملة، ولكنه شبه جملة لأنه لا بد من تقدير تتم به الجملة. فبسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور ومضاف إليه وصفة متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف ولا بد لا ولهذا قال في نظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. عرفتم؟ لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، مرتقي بمعنى الفعل لأنه اسم فاعل، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. وذلك لأن الذي في حروف جر زائدة يقدر كأنه لا حرف فيه، لو قلت ليس زيد بقائم فإنك تقول قائم خبر ليس، ما تقول مجرور بالباء وجار ومجرور متعلق بمحذوف، لا، وقائم خبر ليس. طيب، على كل حال البسملة متعلقة بمحذوف، فما هو المحذوف؟ أحسن ما يقدر به هذا المحذوف أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمبدوء به. ايش قلنا؟ متأخر. نعم طيب، هذا أحسن شيء. فمثلا إذا كنت تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تتوضأ التقدير بسم الله أتوضأ، أردت أن تدخل بسم الله أدخل، وهكذا. واضح؟ قدرناه فعلا لأنه الأصل في العمل، الأصل في العمل الأفعال، واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر العامل ملحق بالفعل، فلذلك اخترنا أن نقدره فعلا لا اسما لأنه الأصل في العمل. اخترنا أن يكون متأخرا لوجهين: الوجه الأول التبرك بالابتداء بسم الله، أن نجعل أول جملة بسم الله تبركا، والثاني إفادة الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر. طيب، اخترنا أن يكون مناسبا للموضوع أو لمبتدع به لأنه أدل على المقصود، حيث يعين أن البسملة لهذا الشيء. طيب، لو قلنا بسم الله أبتدئ، تقدير الكلام بسم الله أبتدئ، ما الذي فاتنا؟ لا، قلنا بسم الله أبتدئ فعل، هو فعل، ها؟ طيب، هذا اللي فاتنا. إذا فاتنا أنه غير مناسب للمقام أو للموضوع. طيب، إذا قدرنا أقرأ بسم الله، ما الذي فات؟ إذا يقرأ، إيه، أنا أريد أن أقرأ، فقلت التقدير أقرأ بسم الله، ما فات شيء؟ لا لا لا، فات التقديم، فات التأخير. تقول ما فات شيء؟ لا لا، ما فيه، ما كل يخطئ يا هداية الله. طيب، إذا نقول إذا قلنا التقدير أقرأ بسم الله الذي فات التأخير، لكن فائدة التأخير الذي أشار إلى الأخوان هي الحصر والتبرك بالبداء بسم الله. طيب، إذا قلنا بسم الله قراءتي، وش الذي فات؟ فات أن يكون فعلا، صح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف للعموم، وعلى هذا فيكون المعنى بكل اسم من أسماء الله، بكل اسم من أسماء الله، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. والدليل على أن المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد ومع ذلك قال تعدوا لا تحصوا، فدل هذا على أنها عامة في كل نعمة. طيب، والباء في قوله بسم الله، الباء في قوله بسم الله للاستعانة والمصاحبة والملابسة، يعني مستعينا مصطحبا متلبسا بسم الله، بسم الله. والله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، علم على ذات الله، خاص به لا يسمى به غيره. واختلف العلماء هل هو مشتق أو جامد، هل هو مشتق أو جامد، والصحيح أنه مشتق، لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ولو جعلناه اسما جامدا لكان غير دال على الوصف، بل كان علما محضا، وحينئذ لا يكون دالا على الأحسن، بل لا يكون دالا على الحسن فضلا عن الأحسن. فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مشتق. مشتق من أي شيء؟ مشتق من الألوهية، من الألوهية، وهي التقرب والتعبد للمألوه على وجه المحبة والتعظيم. وأما قولها الرحمن فهو أيضا علم على الله عز وجل لا يسمى به أحد غيره، فهو من أسماء الله الخاصة به ولا يوصف به غيره، وهو مشتق من الرحمة، وكان بصيغة فعلان لدلالة هذه الصيغة على السعة والامتلاء، فهو دال على سعة رحمة الله عز وجل وشمولها لكل شيء. وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله لكن يوصف به غيره، يوصف به غيره. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهو مشتق من الرحمة، لكنه إذا قرن بالرحمن أي إذا ذكر جميعا كانت الرحمن دالة على الوصف والرحيم دالة على الفعل، أي أنه يرحم برحمته عز وجل من يشاء. ثم قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بالصحف التي بأيدينا ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه إيش؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدينا، في الصحف التي بأيدي الملائكة. وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، وهذه الصيغة أعني فعالا تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا. ومنه مثال فعال بمعنى مفعول، ها خبرنا الظاهر أنك في البلاد الآن تفكر في إيش؟ ها؟ وأنت تعلم أيضا، علمنا من مثال لكن مش بس تفكر به الآن مجال في الدرس. نعم أين وغراس بمعنى مغروس، بنا بمعنى مبني. طيب، تنزيل الكتاب، قال المؤلف القرآن مبتدا. أيها المبتدا، هي تنزيل ولا الكتاب؟ تنزيل. قال: من الله خبره. إذن معنى الآية أن الله يخبر عز وجل بأن تنزيل الكتاب من عنده، من الله، أي أنه نازل منه، من عند الله، لا من جبريل ولا من محمد ولا من أي مصدر كان، بل هو نازل من الله سبحانه وتعالى، تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم إن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. وتأمل قوله على قلبك لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعى القرآن وعيا تاما، لأن ما نزل على القلب لابد أن يعيه القلب. قال: العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. العزيز ما معناها؟ العزيز لها معاني. أولا عزيز بمعنى غالب، عزيز بمعنى غالب، ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله تعالى جوابا على قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسلم الله ذلك أن الأعز يخرج الأذل، لكن قال العزة من لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، أما المنافقون فلا عزة لهم حتى يستطيع أن يخرجوا المؤمنين منها. طيب العزيز بمعنى الغالب، ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزيز بمعنى قوي، بمعنى قوي شديد القوة، ومنه قولهم أرض عزاز، أرض عزاز يعني صلبة قوية. ومن المعلوم أن الله تعالى في صفاته كلها شديد قوي، كل الصفات كاملة ليس فيها نقص ولا وهن ولا ضعف. الثالث من معنى العزة الامتناع، الامتناع يعني أنه ممتنع عن أن يناله سوء. فهذه ثلاثة معان للعزيز: غالب، قوي، ممتنع عن كل نقص. وأما قول المؤلف في ملكه فإنه قاصر في الحقيقة، قاصر جدا، لأنه إذا قيد العزة في الملك فإنها لا تتناول إلا العزيز بمعنى الغالب أو القوي. وأما الحكيم فيقول الحكيم في صنعه، هذه في صنعه أي فيما صنع. وهل يوصف الله تعالى بأنه صانع وأن له صنعا؟ نعم، الجواب نعم، يوصف بأنه صانع وأن له صنعا. قال الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن يجب أن نعلم أننا إذا وصفنا الله بالصنع فليس كصفتنا للمخلوق بالصنع. المخلوق إذا كان صانعا يحتاج إلى أدوات، إن كان نجارا يحتاج إلى منشار، قدوم، مخراق وما أشبه ذلك، لكن الله عز وجل لا يحتاج. فلما قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيدي، هل بناء الله عز وجل كبناء المخلوق يحتاج إلى زنجبيل وإلى لبن وإلى طين؟ نعم لا، فالبناء غير البناء والصنع غير الصنع. قد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصنع وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بها، ولكن هذا خطأ، لأن صنع الله ليس كصنع البشر. طيب، وقول المؤلف الحكيم في صنعه، تقييدها في الصنع فيه قصور، والصواب أنه حكيم في صنعه وفي شرعه، حكيم في صنعه وفي شرعه. ولهذا قال يختم الله أحيانا آيات التشريع بالحكمة، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهو حكيم في صنعه، حكيم في شرعه. في صنعه يعني جميع مصنوعاته كلها محكمة. قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، قلب فكر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين يعني كرة بعد أخرى، في النهاية ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا من الإحكام في الصنع. أما في الشرع فيقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا. القرآن لا يمكن يتناقض أبدا. وإذا رأيت آية ظاهرها يناقض الآية الأخرى، فاعلم أن ذلك إما من سوء فهمك أو من قصور علمك. إما من قصور علمك بأن تكون الآية هذه ناسخة للآية وأنت لا تعلم، أو من سوء فهمك بأن تكون كلتا الآيتين محكمة ولكن لم تفهم الجمع بينهما. وإلا فلا يمكن أبدا أن يكون في كلام الله تناقض، ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا، هذا لا يمكن، لأنه شرع الله، والله تعالى قد أحكم شرعا. إذن الله حكيم في صنعه وفي شرعه، وبناء على هذا تكون حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم، عرفتم؟ لا بمعنى حاكم، بمعنى محكم لا بمعنى حاكم، على هذا التفسير أن معنى الحكيم المحكم لشرعه وصنعه. وهنا نسأل، هل تأتي فعيل في اللغة العربية بمعنى مفعل؟ والجواب نعم، تأتي فعيل بمعنى مفعل، ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع الذي يسمع، أو السميع بمعنى المسمع، بمعنى المسلم. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. حينئذ تكون حكيم بمعنى محكم. وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكم؟ الجواب نعم، يمكن، يمكن أن تكون بمعنى حاكم، وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى أن له الحكم، أن له الحكم. والحكم المضاف إلى الله عز وجل يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني هو ما هو إيجاد الأشياء وخلقه للأشياء والحكم عليها بالفناء والبقاء والتحول والتغير وما أشبه ذلك، كل هذا حكم. الحكم الشرعي هو ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من أحكام الله التي يلزم بها المكلف. فقوله تعالى أقم الصلاة، ها، هذا شرع. كونوا قردة، هذا كون. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما شرعي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي كوني. تمام. طيب، في هذه الآية يخبر الله عز وجل أن تنزيل الكتاب من عنده، وعلى هذا فتفيد الآية الكريمة أن القرآن منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، واضح؟ أما إفادتها لكونه منزلا فظاهر تنزيل الكتاب، لكن ما الذي كيف تفيد أنه غير مخلوق؟ لأن هذه الفائدة قد يعارض فيها معارض ويقول ليس كل منزل غير مخلوق، بل في المنزل ما هو مخلوق. قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. والماء مخلوق. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام، وأنزل لكم الأنعام ثم أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وهذه الأنعام مخلوق، فلا يلزم من الإنزال أو التنزيل أن يكون المنزل غير مخلوق. فما هو الجواب عن هذا الإيراد؟ لأن هذا إيراد قوي يريده الجهمية والذين قالوا إن كلام الله مخلوق. الجواب عن هذا الإيراد سهل، أن يقال إن الإنزال إذا أضيف إلى عين قائمة بنفسها فهذه العين مخلوق، وإذا أضيف إلى وصف كان هذا الوصف حسب الموصوف. والكلام وصف ولا غير وصف؟ فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه فهو عز وجل، هو بصفاته أزلي أبدي ليس بمخلوق، واجب الوجود. إذن يتم الاستدلال أو لا يتم؟ يتم الاستدلال، أن نقول في قول تنزيل كتاب من الله دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق. طيب، فيه دليل على علو الله، وجهه أنه قال من الله ومن الابتداء، فإذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو منزل دل على علو من كان من عنده وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية تعظيم القرآن، تعظيم القرآن وجهه أنه نازل من عند الله وأنه كلام الله، فيكون عظيما كعظم المتكلم به. طيب، من فوائد هذه الآية إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي الله والعزيز والحكيم. ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، إثبات ثلاث صفات من صفات الله: الألوهية والعزة والحكمة، بل أربع صفات: الحكمة والحكم، أربع صفات. طيب، إذا قل كيف استفدنا أربع صفات؟ نقول لأن لدينا قاعدة، وهي أن الأسماء الحسنى كل اسم منها متضمن لصفة، كل اسم منها متضمن لصفة. نعم، وبقية الفوائد تأتي إن شاء الله. نعم، ما علم أن الرسول رتبه فهو اجتهاد، فهو نعم فهو توقيف، ما علم الرسول وقفه رتبه فهو توقيف. اقرأ. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن السورة مكية، فما هو الضابط السورة المكية؟ نعم، طيب، استثنى المؤلف آية منها. نعم، والصحيح. طيب، لنا ضابط في هذا، لأنه كل ما كله أن أي استثناء يحتاج إلى دليل. فإذا كانت السورة مكية فالأصل أنها كلها مكية. نعم، طيب، مما سبق استفدنا أن القرآن منزل غير مخلوق. طيب، لو قال لك إن المنزل قد يكون مخلوقا كقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك، إذا كان المنزل عينا قائمة بنفسها كانت مخلوقة، وإن كان وصفا والكلام وصف. أحسنت. طيب، سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام. نعم، بمعنى العالي وبمعنى عزة القهر وعزة نعم القوة. أحسنت. طيب عبد القادر الحكيم هل هي بمعنى محكم أو بمعنى حاكم؟ تشمل هذا وهذا. إذا كانت بمعنى محكم فهي مشتقة من إيش؟ ها؟ ها؟ نعم إيه مشتقة من إيش؟ من أين مشتق؟ أنت إذا قلت ضارب مشتقة من الضرب، محكم سبحان الله. نعم من أحكام أي من الإحكام. ها؟ طيب مشتقة من الإحكام وهو عبد القادر. ما هو الإحكام؟ الإحكام اي نعم سبحان الله. الإحكام اسم من أسماء الله، أتيت به من كيسك ما حضرت أمس؟ اي أجل ما هكذا يا شيخ. نعم الإحكام يعني الإتقان. طيب ويعود إلى معنى الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه إتقان. طيب وإذا كانت حكيم من معنى حاكم مشتقة من إين؟ من الحكم. أحسن. يعني إذن الله له الحكم والإحكام، يعني موصوف بالحكم والإحكام. تمام. طيب هل يشارك الله أحد في الحكم؟ لا يشارك أحد لا الشرعي ولا الكوني. قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ها يعني الحكم المطلق لله عز وجل، والمقيد يكون المخلوق. تمام. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الحكيم، سبق لنا أنه من الإحكام ومن الحكم. فالإحكام يعني الإتقان، والإتقان هو الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. قال العلماء والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء، وتكون في غايته، تكون في نفس الشيء وفي غايته. الحكمة في نفس الشيء يعني أن الشيء نفسه مشتمل على الحكمة، فإذا تأملت السرائر وجدت أنها مشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدتها رحمك الله وجدتها أيضا في غاية الحكمة. كذلك أيضا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكون في الكون وجدت أنها مشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدتها أنها حكمة أيضا. فالعبادات المقصود بها إصلاح الخلق، وهي موضوعة على وفق الحكمة. الصلوات كون بهذه الهيئة هي الحكمة، الزكاة والحج وبقية العبادات. الكون السماء الأرض الشمس القمر، كونها على هذا النظام البديع هذا حكمة، والغاية منها أيضا حكمة. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك، لما بين أن تنزيل الكتاب من الله بين إلى من أنزل، فقال إنا أنزلنا إليك يا محمد. أنزلنا ضمير جمع، لكنه إذا كان عائدا إلى الله فليس للجمع قطعا، بل هو للتعظيم. وقد اشتبه على النصراني مثل هذا الجمع وقال إن الله ثالث ثلاثة، لأن الله تعالى يذكر الضمير عائدا إليه بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. فنقول في الرد عليه إن هذا من زيغ النصارى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فاتبعوا المتشابه من القرآن. ولو أنهم ردوا هذا المتشابه إلى المحكم لعلموا أنهم مخطئون غاية الخطأ، وذلك أن الله صرح في آيات كثيرة بأنه إله واحد، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهذا نص صريح محكم. وأما ناء التي هي ضمير الجمع فإنها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صالحة للجمع وللمعظم نفسه، إذن هي من المتشابه، لأن اللفظ إذا احتمل معنيين فإنه يقال فيه متشابه، والمتشابه يجب أن يرد إليه إلى المحكم. طيب، قال إنا أنزلنا إليك الكتاب، إليك هذا الغاية والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب أي المكتوب وهو القرآن، وسبق وجه كونه كتابا، بالحق متعلق بأنزل بالحق، ألبى هنا للملابسة وللتعدية، يعني أن الكتاب نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره، أنزلنا بالحق يعني بالتأكيد أننا أنزلناه إليك من عندنا، وقلنا أيضا للتعدية بمعنى أن الكتاب نزل بالحق، أي أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق. فعلى الوجه الأول يكون المراد بقوله بالحق تأكيد أنه نزل من الله، وعلى الوجه الثاني يكون المعنى أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار وأوامر ونواهي وغيرها فهو حق. واضح؟ إذن بالحق يعود بالحق له معنيان، المعنى الأول أن القرآن نزل من عند الله حقا لا باطلا، الثاني أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق، ما اشتمل عليه القرآن فهو حق، أوامر نواهي أخبار قصص كلها حق. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق، قال متعلق بأنزل ولم يقل متعلق بأنزلنا، لأن المتعلق إنما يتعلق بالفعل، أما نافع ضمير خارج عن الفعل. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، الفاء للتفريع، وعلامة التفريع أن ما بعدها يكون مرتبا على ما قبلها. فالمعنى فلإنزالنا إليك الكتاب أعبد الله مخلصا له الدين، أعبد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مخلصا حال من فاعل أعبد، وإخلاص الشيء تنقيته من الشوائب وإزالة ما يخالطه. فإذا كان مخلصا له الدين فالمعنى أن تنقي دينك من كل شرك، ولهذا قال المؤلف مخلصا له الدين من الشرك، أي موحدا له أي لله. وقوله له الدين، الدين يعني العمل، والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة، لقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ولم يقل مخلصا له العبادة، لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافأة، هذا الدين. ومنه قولهم كما تدين تدان. واعلم أن الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافأة، ويطلق على نفس المكافأة وهي الثواب على العمل. فمن الأول مثل هذه الآية مخلص له الدين، ومثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا تتعبدون به. ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل، ومثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء وهو العمل يوم الجزاء على العمل. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا أداة استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه كذا الأخ مش قلنا أنت إيش لا وين أنت طالع لي ويكتب إيه وش ماذا قلت أنا إيه نعم مش قلت أداة التنبيه نعم ألا أداة استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه حط بالك يا أخي خليك معنا ألا لله الدين الخالص هذه أداة استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه لأن المتكلم إذا قال ألا انتبه المخاطب وقوله لله الدين الخالص الجار المجرور خبر مقدم والدين مبتدا مؤخر ويفيد تقديم الخبر الحصر أي لله وحده وقولها الدين يعني العمل العمل الذي يراد الثواب عليه وقولها الخالص يعني النقي من الشوائب والشرك أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره هذا خلاف العقل فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله ضال في دينه كيف تجعل الحق الخالص للناس الحق الخالص لله تجعله للناس نعم العمل الذي للناس للناس لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله ولهذا قال ألا لله وحده الدين الخالص فلا يجوز أن نجعله لغيره ولهذا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلى آخر الواو هنا للاستئناف والذين مبتدأ واتخذوا صلة الموصول وخبر المبتدأ محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم أو قالوا ما نعبدهم وقوله الذين اتخذوا من دونه أولياء اتخذوا بمعنى صيروا كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني صيره وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي صير إلهه هواه إذا كانت اتخذ بمعنى صير فإنها تحتاج إلى مفعولين مصير ومصير ومصير إليه عرفت أين المفعول الأول يقول المؤلف رحمه الله الأصنام أولياء وعليه فيكون المفعول الأول محذوفا والثاني أولياء وحذف المفعول إذا دل عليه الدليل جائز قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبر لكن هل هو عام نعم هو عام حذف ما يعلم جائز، وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يحذف، إنما الأصل أن ما يعلم يجوز حذفه وما لا يعلم لا يجوز حذفه، لأن الكلام لا بد أن يكون مبينا لمراد المتكلم، وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم. طيب، إذن المفعول الأول محذوف والتقدير الأصنام، والثاني موجود وهو قوله أولياء، أولياء جمع ولي، أن يتولونها ولاية عبادة، يتضرعون إليها، يسجدون لها، ينذرون لها، يتصدقون لها، لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها، ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق، لكن يدعون أنهم اتخذوها وسيلة، اتخذوها وسيلة. ولهذا يقول: والذين اتخذوا من دونها أولياء وهم كفار مكة. وتخصيصها هذا بكفار مكة فيه قصور، ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل التمثيل، أما على سبيل تحديد المعنى بحيث يأتي اللفظ في القرآن عاما ثم نفسره بمعنى أخص فإن هذا قصور في الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن نعم، إن أراد الإنسان بهذا التفسير، إن أراد التمثيل يعني مثل كفار مكة، فهذا لا بأس به، لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا التخصيص، وفي هذا نظر ظاهر. فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل على دليل عقلي أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص. طيب، يقول: وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم. قالوا هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السياق، ويصح أن نقدر يقولون ما نعبدهم، ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا، يعني حكاية للحال التي هم عليها. وعلى كل، فالجملة المحذوفة هي خبر، إيش؟ خبر المبتدأ، وهو قوله والذين اتخذوا، ولا يجوز أن نجعل جملة ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى. قال: ما نعبدهم إلا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا حصر لمرادهم بعبادة هذه الأصنام، يعني ما نعبدهم إلا لهذا الغرض، ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا إقرار منهم واعتراف بأنهم يعبدون الأصنام لقولهم ما نعبدهم، وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها، وهي القربى إلى الله عز وجل. وهذا من جهلهم، لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها غاية، لأن المقصود هو الوصول إلى الله عز وجل، والوصول إلى الله لا يكون إلا بإيش؟ إلا بعبادتهم. فهم إذا عبدوهم جعلوهم هم الغاية، ولهذا سنبين إن شاء الله أن هذا من سفر. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قربى مصدر بمعنى تقريبا، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يقول المؤلف إنها مصدر، لكنها مصدر معنوي لموافقته العامل في المعنى دون اللفظ، عرفتم؟ لأن المصدر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي مثل قمت قياما، وإن خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقولك قمت وقوفا قعدت قعودا لفظ، قعدت جلوسا معنوي. طيب يقول تقربوا إلى الله زلفى، يقول إنه بمعنى قربة، وقربة أيضا يراد بها التقريب، وإنما قال المؤلف إنه يراد بها التقريب من أجل أن يطابق الفعل، الفعل قرب مضارعه يقرب، المصدر المطابق إيش؟ تقريبا، تقريبا لا قرب. ولكن من المعلوم أنه قد يوافق المصدر عامله في اللفظ دون، ولكنه لا يطابقه في الحروف، ومثل هذا يسمى عندهم اسم مصدر، يسمى اسم مصدر، كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، لو كان مصدرا لقال إنباتا، فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر. المهم أنهم يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى قربه. يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بينهم، الجملة الاستئنافية لبيان مآل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء، يعني فماذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب بينهم، قال المؤلف وبين المسلمين، فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينونة أو من البينية على الأصح محذوف، وبين المسلمين أطول. وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في السياق ما يدل عليه، لو قال بينكم لكان صحيح، صحيحا أن المراد بينكم وبينهم، لكن هو قال بينهم أي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون. وكأن المؤلف رحمه الله ظن أنه لا اختلاف بين الكفار، وليس كذلك، بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، إلى آخر الآيات، محاورة منازعة مخاصمة، فيحكم الله بينهم. وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات. فالصواب أن الضمير بينهم أي يعود على الكفار، وأن الخلاف أو الاختلاف حاصل بينهم أنفسهم، النصارى واليهود بينهم خلاف، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهذا خلاف ثابت بين الأمم الكافرة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف، فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، هذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيجعل كل إنسان في منزلته. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لما ذكر المحاورة بين المستضعفين والمستكبرين. في هاتين الآيتين فوائد، أولا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته، وذلك بإنزال كتاب الله إليه لقوله إنا أنزلنا إليك. طيب وهنا نسأل هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزال إلينا؟ نعم إنزال إلينا لأنه رسول، وقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا. من فوائد الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه، ومنها علو الله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وقد خالف في هذا طائفتان، الطائفة الأولى طائفة الحلولية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، يقولون الله بذاته نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البيت، في السطح، في الحجرة، في أقبح مكان والعياذ بالله. وهؤلاء أقول إنهم كفار، لكن من كان متأولا وجب إعلامه وبيان الحقيقة له، فإن أصر فهو كافر. طيب، الطائفة الثانية المخالفة المعطلة الجاحدة الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. هؤلاء إيش؟ وصفوا الله بالعدم، وصفوا الله بالعدم كما قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال إن الله لا موجود ولا معدوم إلى آخره، قال له محمود بن سبكتكين إنك وصفت الله تعالى بالعدم. وصدق، لو أردنا أن نصف معدوما ما وجدنا أشد إحاطة بهذا الوصف من هذا الوصف بالمعدوم. طيب، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء كما دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، بل هو من عند الله لقوله أنزلنا الكتاب بالحق، يعني أنه حق من عند الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا بأس أن نتكلم عن هذه الآية. قال ولو تقول علينا بعد أن قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا، لئلا يتوهم واهم أنه لما قال إنه لقول رسول كريم صار القرآن من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي قاله. فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن فوائد هذه الآية أن جميع ما في القرآن حق على الوجه الثاني، أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه. إذن أخباره ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، قصصه ليس المراد منها إمضاء الوقت وإتلاف الوقت، بل هي قصص نافعة. ويأتي إن شاء الله البقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. ما معنى هذه الجملة من الآية في الله؟ نعم ليس كذلك. لا معنى الآية هم هو ما ذو التفصيل النق من الشرك وأن كل دين صار فيه شرك فإن الله لا يقبله. نعم. طيب قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء كيف نعرف هذه الجملة خالد؟ والذين المبتدا. نعم. اين خبره؟ خبره مقول قول ما نعبدهم الا المقربون الغازي تقدير يقولون من حل رفع الخبر الذين تقول الخبر مقول القول ثم تقول محذوف تقديره يقول ايش نعم؟ ما نعبدهم الا المقربون الغازي زلفى مقول أين خبر الذين محدود سؤال محدد محدود وش التقدير يقولون نعم. طيب إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فهنا جعلوا الوسيلة اي نعم نعم لكن هما جعلوا الوسيلة غاية اي نعم لا هم قالوا ما نعبدهم الا فهم عبدوها ليكون ذلك وسيلة ليقربهم من الله فجعلوا غاية الوسيلة جعلوها غاية لان الغاية من التقرب الله هو عبادته فهنا قلبوا الواقع فجعلوا الوسيلة غاية. طيب هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء؟ نعم هنا يطوفون بالقبور ينظرون لها يسجدون لها يقولون هؤلاء أولياء يقربوننا إلى الله كحال هؤلاء. وهل لهؤلاء وجود لهؤلاء القبوريين وجود الآن موجود؟ أقول هل أنا وصفت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونهم فقلت هل يشبهون حال المشركين؟ فقلت لي نعم. فأقول لك الآن هل لهؤلاء الآن موجود وجود في العالم الإسلامي أو لا؟ لهم وجود. طيب قال المؤلف إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين فما مدى صحة هذا التفسير؟ إنه يحكم بينهم المؤلف يقول وبين المسلمين فما مدى صحة هذا التفسير؟ ليس بالصحيح. ما هو الصحيح؟ أحسنت يعني بين الكفار أنفسهم. طيب هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة من اختلاف الكفار؟ يعني مثل آية تشهد على أنه يكون بينهم اختلاف. لا لا، هذا يوم القيامة، اختلاف يوم القيامة، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة. نعم أحسن. متى قال لئن استضعفوا لئن استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، والآيات هذه متعددة. طيب، ثم قال الله تعالى وأظنه مبتدأ درس اليوم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوائد من هنا إلى ما أخذ فوائدها. نعم بس إذا ناخذ فوائد شرح. ما شرحنا صح وهو كذا. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله، لقوله فاعبد، والفهذه للتفريع أي فلأجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله. ومن فوائدها أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة، من لم يبلغه العباد لم تل القرآن لم تلزمه العبادة. أعرفتم؟ طيب، ويدل لهذا آيات أخرى مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، فقال لا يسمع بي. والنصوص في هذا المعنى كثيرة يرحمك الله، أن من لم تبلغه دعوة الرسل لا تلزمه العبادة. والدليل التطبيقي لهذه المسألة ما عدة شواهد، منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن هذا لازم له، وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه عن الغسل أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك الرجل الذي جاء فصلى ولا يطمئن في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته مع أنه كان لا يصلي، يصلي صلاة لا تجزئه. وكذلك المرأة التي كانت تستحاض فتظن أن هذا حيض فلا تصلي، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأمثال هذا كثير. وعليه فلو أن رجلا أسلم في بلاد الكفر أو في بلاد نائية لا يصلها أحكام الشرع وترك الصلاة مدة ثم علم بذلك بعد ذلك بوجود الصلاة، فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك، وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط. وكذلك لو كانت امرأة في محل النائم بلغت بالحيض وهي صغيرة ولم تصم رمضان ولكنها في محل ليس حولها علماء تسألهم قد غلب عليها الجهل كالبادية مثلا، فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل. وهذا هو اللائق بالشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والسهولة، وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وهنا الآية التي معنا يمكن أن تكون فيها أن يكون فيها إشارة لما ذكر، إنا أنزلنا إليك فاعبد، بعد الإنزال أمر بالعبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية وجوب الإخلاص لله في العبادة لقوله مخلصا له الدين. والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو تصدق الإنسان بمال لكنه مراء بذلك من أجل أن يمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، ولو صلى ليمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي الإخلاص مخلصا له الدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة دين يدين به الإنسان، ومعنى كونه دينا أنه يعمل ليثاب، أنه يعمل ليثاب. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى، وهو أنه يعمل ليثاب، لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل، إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل، إن أحسنت العمل حسن الثواب وإن قصرت فالثواب ينقص. وهذه المسألة أعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس لا ينتبهون لها. طيب، ومن فائدها أيضا الإشارة إلى نية المعمول له، نية المعمول له حينما تعمل تريد التقرب إلى الله عز وجل بامتثال أمره. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ تنوي بأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من أجل أن تشعر بالعبادة ولذة العبادة، لا لأجل أن تقول أن تبرئ ذمتك بأن بفعل ما هو فرض عليك من الطهارة للصلاة، هذا لا شك نية طيبة، لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل. هذه مسائل ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في عبادته، ولهذا قال مخلصا له الدين. ثم قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. من فوائد هذه الجملة أن الله لا يقبل إلا دينا خالصا، ألا لله الدين الخالص، أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله. تباركم جماعة، لأن الدين الله ما هو الخالص النقي من شوائب الشرك. طيب، فإن قال قائل إذا كان العمل خالصا في أوله مشرفا فيه في آخره فهل يبطل العمل كله أو يبطل ما فيه الشرك أم ماذا؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض فإنها تبطل مثل الصلاة. رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي أثنائها سمع حوله أحد فراء في ذلك في صلاته في أثناء العبادة، ماذا نقول؟ نقول الصلاة تبطل كلها، لأن أولها وآخرها مبني بعضها على بعض. أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإنما كان خالصا يصح، وما كان مشوبا لا يصح. مثل رجل كان يتصدق عنده ألف ريال، كل ما جاء فقير أعطاه منها، أنفق 500 ريال خالصا لله، وفي أثناء الإنفاق حضر أناس فراءهم، فهل تبطل الصدقة الأولى التي بها الإخلاص؟ لا. لماذا؟ لأن بعضها لا ينبني على بعض، كل واحد كل درهم منفصل أو كل ريال منفصل عن الذي قبله. تمام؟ هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، أحيانا يهاجم الرياء القلب، يهاجم الرياء القلب ويدافعه الإنسان، يدافع، فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟ لا، الجواب لا، لا يؤثر ما دام يدافعه ويعرض عنه، لأنه الآن في جهاد لعدوه. والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه، قال الله تعالى عنه نعم ولا في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني في كل مكان يأتي الإنسان يثبطه عن العبادة، يثبطه عن طلب العلم، يثبطه عن صلة الرحم، عن بر الوالدين وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه. فإذا رأى منه تصميما على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى، وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والتنطع والتكلف، فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهة النية أنك مرائي. ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص، غنى الله عز وجل، غنى الله الغنى التام. ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد، لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشاركة. كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا، فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا علم بهذا غناه عن العباد. وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم رحمك الله إلا ليقربون إلى الله زلفى إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن عابد الأصنام قد تولوا الأصنام واتخذوها أولياء، ومن فوائدها أنهم أي عباد الأصنام يموهون على الناس، يقول نحن ما نعبدهم إلا لغاية وهي أن يقربونا إلى الله زلفى. ومن فوائدها أنه يمكن أن نعدي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل يدعون أنهم يحسنون صنعا وهم كذبة. ولنضرب لهذا مثلا بأهل التعطيل. أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا إيش منزهون لله، وأن قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين، وهم كاذبون في هذا، لأنهم إذا عطلوه عن صفاته عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه. هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله، تبعدهم من الله مسافات كثيرة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصنامهم، ما نعبدهم، فهم يصرحون بأنهم يعبدونهم، لكن لا يقولون نعبدهم لنتقرب إليهم بل ليقربون. ومن فوائدها أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله وأنه أعظم من كل عظيم، لقولهم ليقربونا إلى الله، فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم، ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتقرب إليه. ومن فوائدها أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم سيكون نزاع وخصومة يوم القيامة، لقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ومن فوائدها أن الحكم لله عز وجل وحده في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وأن المرجع إليه. ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون، مؤكدة بإن، وقوله لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه، لا بد أن تنال كل أحد، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، نعم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، فالهداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب؟ قال المؤلف: في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليهم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب